تيجي تقول له الحكاية دي حصلت ازاي، تقول له كأي رجل يفعل كذا يحصل له كذا، كأي رجل يفعل كذا يحصل له كذا، يعني المسألة مش ايه، مش غريبة، كأي رجل يحدث منه كذا يحصل له كذا، كأي رجل يبقى معناها ايه، اي رجل دي شاعت ولا لا، تبقى كثير، يبقى بايه، كأي نبي، كأي من نبي، انت لما تيجي في كم تقول ايه، كم مرة زرتك وكم من مرة زرتك، استعملين الاثنين، اهي هنا بيقول إيه؟ كثيرا من نبي قاتل كما قاتل رسول الله، ومعه ربيون، ربيون يعني ناس فقهاء فاهمين صبر في الحرب، ربيون أتباع يقاتلون، ربيون منهجهم إلهي زي الربانيين، طيب قاتل معه ربيون كثير، فما وهنوا، ما وهنوا أي ما ضعفوا، الله، إذن هو بده يجيب الأسوة ليه، أنتوا ليه ضعفتم في موقفكم في غزوة أحد وأنتم تقاتلون مع رسول الله، ده رسول الله كان أولى أن تكونوا في حماس معه أشد من حماس أي أتباع نبي مع نبيه، لأن ده النبي الخاتم اللي حيوضع المبدأ اللي حتقوم عليه الساعة، مش وحده حيجي حد بعده، لا لا، يبقى كان يجب أنه إيه، ده أنتم خير أمة أخرجت للناس، ده ندخرتكم الكذا، يبقى بيديلهم مثل علشان يعمل إيه فيهم، شبه عتاب الله وتعليم أيضا، فبيقول وكأي من نبي يعني كثير من الأنبياء قاتل معه ربيون كثير، فما وهنوا لما أصابهم، كلمة وهنوا ضعفوا، فكأنه قد حدث في القتال ما يضعف، ولا إيه، حدث في القتال ما إيه، ما يضعف، فما وهنوا لما أصابهم، يبقى حصلت لهم برضو نكس زي ما حصل لكم، وما ضعفوا وما استكانوا، كل وهنوا وضعفوا واستكانوا، كلمة استكانوا دي جاية في موقعها الصح، لأن الوهن صحيح بداية يعني ما تقدرش على الوهن ده محل القلب، ينضح على الجوارح ضعفا، ينضح على الجوارح ضعفا، طب استكانوا يعني ايه، استكان سكن، لأن الحرب عايز حركة، واللي يجي في معركة الحرب دي اللي عايز الكر والفر وبتاعه بعد ذلك يبقى ما يتحركش، يبقى معناه ايه، ما عندوش قدرة على أن يتحرك، ساعة ما تسمع إستا الألف والسين والت ويجي بعدها حاجة افهم إن الألف والسين والت للطلب، استفهم يعني طلب أن يفهم، مش كده، أدي الألف والسين والت زي ما تيجي تعرف إنه إيه، لطلب ما بعدها من المادة اللي بعدها، استعلم يعني طلب أن إيه، أن يعني استخبر طلب الإيه، الخبر، طيب على الآن، طب است كان، طب كان دي ما هي بقى، است يعني طلب كان، طلب ايه، طلب كان، وما معنى كان، كان الوجود، كان الشيء يعني ايه، وجد، فكأنهم بلغوا من الوهن ومن الضعف مبلغا يطلبون فيه ان يكون لهم وجود، استكانوا طلبوا أن يكون لهم وجود، فكأنهم من الوهن ومن الضعف ومن الخور لم يعد لهم وجود، فهم استكانوا يعني طلبوا إيه، أن يكون لهم وجود، ما عادش لهم وجود خالص، لأن الوجود مظهر الحركة والحركة انتهت، يبقى إيه دي استكانة، إذا كانت من إيه، من كان يعني طلبوا أن يكونوا، طلبوا أن يكون لهم إيه، وجود، ودي يبقى وزنها زي ما بيقولوا الصرفين استفعل، عشان أبنائنا التلامذة بقى والمدرسين يفهموا وزنها إيه، استفعل، استكون يعني طلب الكون، طلب الوجود، طيب، واستفهم طلب الإيه، طلب الفهم، طب ويمكن وزنها مش كده يا سيدي، يمكن برضه، طب ما تكون من سكنة، قال لك سكنة بقى ما تبقاش طلب، لأن السين هتبقى أصلية، تبقى وزنها هنا مش استفعل، لا، افتعل، الله يفتح عليه، يبقى يفتح لا يبقى سكن، خلاص يبقى استكان وطلب السكون، لا طب ده هم ساكنين، يبقى الاولانيه هي اللي ايه، هي اللي تنفع، يعني فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين، كل ذلك الوهن والضعف لا يشغلهم عن المعركه،